لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحنفة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. إخوتاه، أحبتي في الله، ما هو أخلى ما تملكه في هذه الدنيا؟ ما هو أعز شيء تقتنيه وتملكه في هذه الدنيا؟ إخوتاه، إن أغلى وأعز وأعظم ما تملك الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. الإيمان، وإن الإنسان إذا ملك شيئا عزيزا أو اقتنى شيئا غاليا فإنه يجب فطرة أن يكون حريصا عليه، متمسكا به، خائفا عليه. تجد من يضع في جيبه 1000 أو 2000 من الجنيهات، كلما سار فترة فإنه تلقائيا يضع يده على جيبه، يتحسس أملاكه، يتحسس الغالي عنده. إخوتاه، هل تحسستم قلوبكم لتطمئنوا على إيمانكم؟ إخوتاه، الإيمان يسلب. إخوتاه، الإيمان من القلب ينزع، الإيمان يعقد، الإيمان يمنع. نعم، قد يسلب الإيمان من قلبك فيظل قلبك أخلى من جوف البعير. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم وثبت على الإيمان قلوبنا. كان أكثر دعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. وكان من دعائه الصحيح بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله. كان من دعائه أيضا: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم إخوتان، الإيمان ينزع من القلب. ويسلب عن العبد فيصبح العبد بغير إيمان. هذا الشيء الغالي العظيم الذي لا تملك أعظم منه ولا أخلى منه يسلب منك. كيف ذلك؟ استمع معي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول في حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم، قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة فقال نزلت الأمانة في جلد قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. والأمانة هنا بمعنى الإيمان. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أعقله، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أطرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سلم يا رب سلم. هكذا ينزع الإيمان من القلب ويسلب ويؤخذ، فلا يبقى بالقلب منه ذرة ولا حبة خردل. إخوتان، إنني أريد أن أسألك بالله، ما حجم الإيمان في قلبك؟ ما قدر الإيمان على خريطة قلبك؟ ما كمية الإيمان في ذات نفسك؟ ما عمق الإيمان في أعماق قلبك؟ ما هو الإيمان عندك؟ كيف عمل الإيمان وأعمال الإيمان في وقتك؟ أين الإيمان؟ اللهم هبنا إيمانا ترطب به قلوبنا. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، هكذا يسلب الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام الرجل النوم فتخفض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ينام النوم بمعنى ينام على السرير ويتغطى بالحاف فيسرق إيمانه وهو نائم. لا لا لا، المعنى غير هذا إخوتي إخوتاه. المعنى ينام النوم أي يغفل عن إيمانه، يغفل عن إسلامه، يغفل عن دينه، يغفل عن ذكر الله، يغفل عن العمل الصالح، يغفل عن عقيدته، يغفل. ينام فيسلب منه الإيمان عقوبة، ينام فيؤخذ منه الإيمان، يستيقظ من نومه فإذا به عار من الإيمان عقوبة. ينام الرجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه، يعني يغفل الغفلة بمعصية يستمرقها أو دنيا يهتم ويتطاول فيها أو عمل على بدعة يوافق هوى فيستمر فيه وينافح عنه أو معتقد مخالف لما يرضى الله ورسوله يرضاه ويستمر فيه لأنه يوافق هوى في نفسه. ينام النوم فيعاقب، من معاقب وهو لا يشعر، من مضروب بالصيام ولا يستيقظ من مسلوب منه أعز ما يملك ولا يزال نائما. اللهم أيقظ قلوبنا من صلاتها ونبهنا من غفلتنا. نعم هذا المحاقب تلهب ظهره الصيام وهو لا يدري ولا يشعر أنه فقد أعز ما يملك. ورضي الله عن ابن القيم حيث يقول: فكم من معاقب بالخطف بخطف قلبه إلى أسفل سافلين مسلوب الإيمان وهو مغرور بثناء الجهال عليه وهو معجب بثناء الجهال عليه مغرور بستر الله عليه مفتون بقضاء الله حوائجه وهو عند الله ملعون ويظن أنه مستور. سلم اللهم سلم. نعم أحبتي في الله عقوبة سلب الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسني الثاني حين يسني وهو مؤمن إن أكثرنا يفقهها على أنه حين يسني يسلب منه الإيمان. والواقع أنه زنى لما سلب منه الإيمان، فالزنا نتيجة وليس سببا. فوالله لو كان مؤمنا بنظر الله إليه، مؤمنا باطلاع الله عليه، مؤمنا برؤية الله له، مؤمنا بإحاطة الله به، مؤمنا بقوة الله على عقوبته والخصف به، مؤمنا بأنه ملاق الله فيحاسبه على محل، مؤمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيلقاه في القيامة فيعاتبه إن رآه وقد اسود وجهه، لو آمن بهذا ما زنى أبدا أبدا. وكيف يزني وهو يراعي نظر الله؟ لا يزني الثاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نخبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إخوتي في الله، ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت. قال العلماء: الوقت شجر له ورق صغير، فيصبح الإيمان في قلبه ورق متناثر، أوراق صغيرة متناثرة في قلبه. يعني كان يقرأ القرآن يوميا ثلاثة أجزاء أو خمسة أو اثنتين أو واحد، فتتناثر أوراق إيمانه فلا يقرأ القرآن إلا لمامة، كل يومين ربع، كل أسبوع ثلث، كل أسبوعين مرة، كل شهر سورة، أوراق متناثرة. كان يقوم الليل فيصبح قيام الليل غير وارد، بل صلاة الفجر كل أسبوع مرة، كل أسبوعين مرتين، ثلاثة خمسة، كل شهر. كيف الإيمان أوراق متناثرة. وفسر بعض العلماء الوقت بأنه الرقم في الثوب يبهت فيصبح الإيمان باهتا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تصلون على رسول الله؟ اليوم الجمعة وهو يسمع الصلاة على نفسه بأذنه، بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. يدرس الإسلام الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ثوب عليه رسوم من كثرة المثيل والنشر واللبس يبهت، فيبهت الإسلام في القلب. فإذا هو أخي الذي كان إذا فاته الفجر يوما قام يضرب الحائط متألم أن فاتته صلاة الفجر، صار يفوته الفجر والاثنين والثلاثة. عاش. إذا بأخي الذي كان إذا نظر إلى امرأة متبرجة تألم واستغفر الله، صار أمر النساء عنده عاش عادي وتباشر. عاش. إذا بأخي الذي كان يتحرى ألا يكذب كذبة ولا ينطق بغلطة، إذا به صار الكذب عنده استمرار وعادي. وهكذا يدرس الإسلام في جبهته فيصبح التزامه باهجا. إذا الذي كانت متحمسا لطلب العلم نسي العلم وصار همه الجنيه والعشرة جنيه والتجارة والدكان والمكسب والمصلحة. إذا بأخي الذي كان مسارعا في الخيرات، إذا طلبت الصدقة وإذا أردت قيام الليل عاون، وإذا حملته على عمل في الدعوة اجتهد وتحمس. إذا بأخي بارز القلب خفيف النفس، ميوله دنيوية وآماله تحتية. اللهم إنا نسألك العافية والسلام. إذا بأخي وقد بهت الإسلام في قلبه وطاح بريق التزامه وفتر حماس يقينه، إذا به ينام مرة أخرى عوقب بسلب الإيمان ولم يشعر، عوقب بأخذ الإيمان ولم يدر، ثم ينام النوم فتكون العقوبة الأشد، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجيد. كتمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه سوء. المجيد أثر العمل في اليد، أثر العمل في اليد. أمدلت يدي أي أنها خشنت من كثرة إمساك الفأس أو غيرها. المجد يعني أن إيمان يصبح ذكريات. أثر الإيمان الثابت هو الباقي، فهو يسير بقوة الدفع الأولى يصبح إيمانه ذكريات. فاكر الشيخ فلان، فاكر أيام ما كنا بنقوم الليل، فاكر. يفسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتثرا. إذا أتيت بقطعة من الجمر ودحرجتها على رجلك تستفز قفزات على الرجل، كل مكان لمسته الجمرة يخرج مكانه. بؤبئة مكان الجمرة وليس فيه شيء. وهكذا يصبح الإيمان فأفيك بأبيك في الأرض وليس فيها شيء، لحية وليس تحتها في القلب شيء، قميص وليس بداخله مؤمن، إمامة على رأس فارغة، كلام وليس معه من اليقين ولا المعاني. فيملك الفقاعات وينسى لذة الإيمان. سلم يا رب سلم، يصبح الإيمان في قلبه تقاطيع متراميح متناثرة، فصلاة بلا روح وتلاوة قرآن امتلى بلا خشوع وصدق رغم أنفه بسيف الحياة، وحضور مجلس مضطربا انقيد إليه انقيادا ومشاركة لا يمكن. نعم فيصيح إليك أخي في الله، هل هذا الكلام الذي ذكرته خطر؟ خطر خطر خطر. تعالوا لنعرف الأسباب، ما أسباب سلب الإيمان؟ ما أسباب تلك العقوبة الخطيرة؟ السبب الأول الغفلة، النوم. وما أسباب الغفلة؟ أولا عدم ذكر الموت وطول الأمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أكية الناس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. نعم إخوتي في الله، نحن لا نذكر الموت، وإن ذكرنا الموت ذكرناه على الغفلة. كلنا نموت إخوتاه، واقعنا يقول أننا نظن أننا لن نموت. نعم واقع بيوتنا التي نبنيها هل يقول أننا سنموت؟ واقع مقتنياتنا في بيوتنا هل تشير إلى أننا سنموت؟ واقع آمالنا الحريضة هل تقول أننا سنموت؟ أخي في الله، هل تظن يقينا أنك ستموت غدا؟ أبدا والله. وإن قلت نعم كذبت ورب الكعبة. هل تظن يقينا أنك ستموت غدا؟ لو ظننت هذا يقينا لما كان حالك ماذا؟ حلاما تلقى الله، بما تلقى الله. لو اعتقدت يقينا أنك ستموت غدا غدا غدا وأن هذا وارد وقد يكون فعلا، فإنه سيكون لك شأن آخر مع فعل الخيرات وترك المنكرات. لكننا نقول قد نموت غدا، بل انك قد تجيبني لتقول لا غدا لي ممكن دلوقتي حالا نموت، ولكنه كلام على طرف اللسان كلام. ايها الاحبة في الله، طول الامل. نعم احبتي في الله، اننا بحاجة الى ان نعتقد اعتقادا جازما اننا سنموت، وقد يكون ذلك الان. وانتم ترون ان موت الفجأة كثر في هذه الايام ولا لا؟ كثر. فلان نام واتوا ليوقظوه للصبح فوجدوه ميتا. حصل كثير. فلان خرج في حادثة سيارة ما، وفلان اصبح فتقيأ دما نقل الى المستشفى فما، وفلان شلل نصفي، وفلان وباء كبدي، وفلان فشل كلوي، وفلان اثم قلبي. اللهم عاف كل مبتلى، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، وارزقنا والمسلمين والمسلمات حسن الخاتمه. احبتي في الله، تهيئوا للموت، الدنيا لن تنفعها. لذلك طول الامل ونسيان الموت يجلب الآفة الثانية التي تسبب الغفلة، التي هي النوم الذي به يسلب الإيمان، وهي الانهماك على الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. الانهماك على الدنيا، صرنا محاصرون للأسف الشديد بالأخبار عن الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة والركود الاقتصادي، وهذا الكلام المحجم المهول وصل إلى القرى والأرياف ودخل قلوب الناس فصار حرص الناس على المال أشد، أليس الأمر كذلك؟ وصار انهماك الناس على الدنيا أكثر، رغم أن الأمر كما هو غيطه غيطه وبيته بيته. من أين جاءتك الأزمة؟ أنت يا عبد لملك غني يحل الأزمات إن توكلت عليه. قرأ أبو ذر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، والله لو أن الناس كلهم أخذوا بها لك فتوى كافي ولا لا، أليس الله بكاف عبدا؟ فلا ويخوفونك بالذين من دونه. نعم إخوتاه، إن الناس يعيشون اليوم في مطحنة، في مطحنة دائرة تطحنهم دنيا في البحث عن المال وكنزه وجمعه وهم إنفاقه ثم جمعه واستثماره وتكبيره وتنميته. أين الله؟ أين هم الآخرة؟ هم الدنيا صار هم الناس الشاغل. وللأسف الشديد أنا لا أرى فقرا، ولكني أرى ترفا. بالله عليك، جدتك هل رأى ما تعيش فيه؟ جدتك هل ملك نصف ما في جيبك؟ الآن تملك الآلات وشق أربع غرف وسيراميك وثلج وسخن وغزل وبوتاجاز وموكيت وكهرباء. الله أكبر، أين نحن بالرسول الله؟ بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. حين ينام على حفيظ يؤثر في جنبه يقول عمر: فأجلت بصري في الدار فلم أجد شيئا يرد البصر، فدمعت عيناي وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا عمر يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وأنت وأنت رسول الله. تنام على حقير يغسل في جنبك فيقول صلى الله عليه وسلم: أفي شك يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة؟ الله، أين هم الآخرة على خريطة اهتماماتنا؟ أين ذكر الآخرة في واقع معايشنا؟ أين؟ إنه السبب الثالث للغفلة، عدم اليقين أو ضعف اليقين في الآخرة. شكت زوجة تزوج زوجها عليها زوجة أخرى، اشتكت فقالت: في قلبي نار. قلت: لأنه خلوف من الآخرة. لو في قلبك الآخرة لأطفأت تلك النار بيقينك أنك إن دخلت معه الجنة فسيكون لك وحدك. أين هذا المعنى؟ نحن لا نخاف النساء، فالنساء ناقصات عقل ودين، لكننا نرى رجالا أنقص منهن عقولا وأضعف منهن دينا، حين يظن أنه مؤمن بالآخرة وهو لا يريد أن تفوته في الدنيا شهوة ولا تنقص من بيته في الدنيا متعة، ماذا تركت للآخرة؟ ألا تستطيع أن تترك الماء البارد من الثلاجة في الدنيا وأملك أن تسقى من يد النبي محمد في الآخرة؟ ألا تستطيع أن تترك الأسرقة الممهدة في الدنيا وتنام على الأرض وحدا بأن تتكئ على أسرقة من ذهب بطائنها من استبرق في الجنة. ألا تأمن حين لا تستطيع الزواج أن تستحب في الدنيا تنتظر في الآخرة حورية لو أقلت برأسها من السماء أطفأت رسل؟ أين الآخرة؟ الآخرة التي تصبرنا، الآخرة التي تثبتنا، الآخرة التي تعلمنا، الآخرة التي تزهدنا في الدنيا وما فيها، الآخرة التي الدنيا بالنسبة لها حقيرة. قال الله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال الله: ما إنكم ينفد وما عند الله باق. نعم، إنها ثلاثة أسباب للغفلة يقود بعضها إلى بعض: عدم ذكر الموت، نسيان الموت، وطول الأمل. بتلكم الأولى. ثانيا، ضعف اليقين بالآخرة. هكذا تجر الأولى إلى الانهماك في الدنيا على الدنيا وطلبها والشغف بها والتوسع في شهواتها، ثم تجر تلك إلى ضعف اليقين في الآخرة ونسيانها. هذا هو السبب الأول من أسباب النوم الغفل التي هي السبب لسلب الإيمان. السبب الثاني: الأمراض القلبية. إخوتاه الله عزيز الكبير المتعال، الله، الله العظيم، الله، الله المهيمن، الله لا يقبل إلا من يقبل عليه، ولا يرضى إلا من رضي به. صح، إنه عزيز جل جلاله. ولذلك حين يقبل العبد على الله بإذنه لا يمكن أن يقبله الله، بل لا يقبل إلا المنكسرين الذين يقبلون عليه بالذل والانكسار. فالأمراض القلبية: العجب والكبر والغرور واحتقار الناس والرضا بالنفس. العجب والكبر والغرور واحتقار الناس والرضا بالنفس وحسن الظن بها، الأمراض القلبية، الأمن من مكر الله، وضعف الثقة بالله، وتعلق القلب بالذنب، والإصرار مع الجرأة على المعاصي، والجرأة مع الإصرار على المعاصي، تلك الأمراض تقتل الإيمان وتؤدي إلى سلبه فتعاقب وأنت لا تشعر. نعم إخوتي أحبتي، الأمراض القلبية تؤدي إلى سلب الإيمان حتما، وتؤدي إلى قتل الإيمان قتلا. الكبر والغرور والعجب والرضا بالنفس وحسن الظن بها أمراض. المعجب المغرور لما تعجب من عملك؟ فالذي خلقك الله، والذي أعانك ووفقك الله، والذي يتقبل منك أو يرد عملك الله، والذي يثيبك أو يمنعك الله، فماذا بقي لك؟ من أنت؟ وماذا أنت؟ وبما أنت؟ وماذا منك؟ وماذا لك؟ الله خلقك ورزقك السمع والبصر والعقل والجمال وقدرك أن تعمل ووفقك لأن تعمل وأعانك على أن تعمل وعلمك لأن تعمل. ثم القبول عليه والثواب من عنده، فماذا بك وماذا فيك وماذا منك؟ اللهم ارزقنا فهما تنكسر به قلوبنا لك الأمراض القلبية. انظر إلى هذه القصة الخطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم أخوان متواخيان، وكان أحدهما محسن والآخر مفرط. فكان المحسن يقول للمفرط: أقصر أقصر اتق الله. فلما أكثر عليه أقصر اتق الله للمفرط أقصر اتق الله، فلما أكثر عليه قال: دعني وربي، أرسلت علي حفيظا أم كنت علي رقيبا؟ دعني وربي. فقال له: والله لن يغفر الله لك. فقال: الله، منك الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحفظت عملك. قالها عجبا وغرورا، هو يرى أنه محسن مطيع، يرى أنه قريب من الله، والآخر عاصي ضائع طون حليق مدخن مسبس. فافتخر واختص وقال: والله لن يغفر الله لك، كبرا وغرورا. فماذا كان؟ تأمل. قال: غفرت له وأحفظت عملك. ليس هذا ذريعة للحليق والمدخن والمسبل والمبصبص للنساء ومدمن التلفزيون والباحث عن الهوى أن يكون هذا ذريعة له؟ لا، وإنما الثاني كان يعلم تقصيره وكان منكسر لربه، فقال: دعني وربي، ربي يعلم أني ضعيف وأني أحبه وأني أريد الصالحات، ولكني مغلوب على أمري، أريد أن أنتصر من نفسي، دعني وربي. فكان الأول مغرورا والثاني منكسر، فلذلك غفر للثاني وأحبط عمل الأول. أحبط عمل الأول. وتدرون معنى حبوط العمل؟ الخوف من الموت على الكفر. والله لقد سمعت بأذني حكاية أحد الناس كان يمشي في طريق الخير وفي بعض الطريق ضل. أول يوم مضى إلى خمارة فشم جرعة هيروين فمات. قيل له وهو يموت في الكازينو: قل لا إله إلا الله. قال: هو كافر بالله العظيم، ومات عليها. سلم يا رب سلم يا رب سلم. هذه نتيجة خبث القلب، فساد النية وخبث الطوية في الداخل، أمراض كذب وعجب وغرور وشهوة. شهوة النفس. حرر نيتك قبل أن يأتيك الموت فجأة فتموت على غير الإسلام، فتموت على غير الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. نعم إخوتاه، الأمراض القلبية تقتل الإيمان. أطلنا في ذكر الأسباب، فما العلاج؟ وإن كنا قد ذكرنا سببين اثنين. السبب الأول النوم، نوم الغفلة وأسبابها. ثم السبب الثاني الأمراض القلبية. ما العلاج؟ العلاج ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول حديث. قال حذيفة حدثنا رسول الله حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن نزول الأمانة فقال نزلت الأمانة في قلوب الرجال، والأمانة بمعنى الإيمان. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، فهذه ثلاثة عناصر للعلاج. الأول علم الإيمان. جند ابن عبد الله البجلي قال لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة من الدهر، يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. جندب بن عبد الله البجلي قال عشنا برهة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن. نعم إخوانا، من منكم طلب علم الإيمان؟ اليقين، التوكل، الحب، الخوف، الرجاء، الرضا، البناء، الإخبار، الخشية، الخشوع، أول علم يرفع من الأرض. أين هذه العلوم؟ علم الإيمان. اللهم علمنا الإيمان والقرآن. لقد بتنا نعيش في عصر ومع شديد الأسف يعتمد كل إنسان على جيبه وتوكله على رصيده المادي واعتماده على شهاداته التي حصلها أو أرضه التي ورثها أو بيته أو عائلته أو معارفه أو صحته أو عمله أو في آخره، ونسي الله. أين التوكل على الله؟ أين اليقين في الله؟ أين الاعتماد على الله؟ أين كون الله حسبا ووكيلا وكفيلا ومعينا وهاديا ونصيرا؟ أين هذه المعاني؟ نعم إخوتي، صار الواقع المر أن أحدنا يعتقد أن الطبيب هو الذي يشفي. لا، الله. فاعتمادنا على طبيب يشفي أمراض وعمل يقفل الأرزاق ومعارك تمنع من البلاء ونسينا الله. نعم، لقد أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة أن يعلم أصحابه الإيمان قبل القرآن، فأثمر الإيمان ثمرته. انظر إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في الغار وقال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. تعلمها أبو بكر وتعلمها الصحابة جميعا. فلما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل وكيلنا يتصرف في همومنا. أخي في الله، بالله عليك، ألست تحكي هم دخول المدارس كيف تدرس الأولاد وتدفع المصاريف وتأتي بالمدرسين؟ ألست تحلم هم الشتاء وكيف تفطن؟ ألست تحلم هموما أصغر وأتفه من هذه؟ من الرزاق؟ أليس الله رزاق؟ هو المعطي الوحيد؟ لما تنسى الله وتخطط وتدبر وقد يفزعك الموت غدا فيفوت التدبير؟ نعم احبتي في الله، المعاني الايمانيه غائبه، ولذلك غلب على الناس اليوم شذات حسيه، فهو يبحث عن منظر جميل، شقه رائعه، وامراه جميله ليعيش شهوه حسيه، ونسينا ألذ ما يمتع لذه الايمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إخوتان، إذا تعلمنا الإيمان تعلمنا أنك عبد وأن لك ربا اسمه الكافي يكفيك، اسمه المعطي يعطيك، اسمه الرزاق يرزقك. سبحانه جل جلاله، اذا تعلمنا المعاني الايمانيه استطعنا ان نصلي بقلب، فتكون الصلاه قره عين، لاننا القينا همومنا على الله، فيزيد بذلك الايمان ويثبت الايمان في القلب. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. نعم، الذي يثبت الايمان في القلب علمك انك عبد وانك مطالب بالعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فتعيش عبدا لا ربا. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اشترط الله ان تتقي ليرزقك، اشترط الله ان تتقي ليجعل لك مخرجا. فكن عبدا واطع واتقي تجد المخرج والرزق. اما اذا بحثت عن المخرج والرزق بغير تقوى فانت تتألى على الله، تقول: يا رب ارزقني وانا اتقيك. الله يقول لك: اتقي وانا ارزقك. الله الرب وانت الحق يقول: اتقي وانا ارزقك. الذي يشترط على الله يقلب الآية فيصدر نفسه ربا، يقول: ارزقني وانا اتقيك، ارزقني وانا اتوكل عليك. فهذا أفضل معنى يثبت الإيمان في القلب، أن يعلم المرء أن العبد عبد والرب رب، فيعيش بالتوكل والإنابة والاستخبات واليقين والرضا والمحبة والخوف والرجاء، يعيش لله عبدا فيكفيه الله ما أهمه. السبيل الثاني: علم القرآن. وإذا ذكر القرآن يخزى الناس، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا أردنا أن نقول كم من هذا المجلس رجل يحفظ القرآن كله، كم واحد؟ النتيجة مؤسفة، والشديد للأسف أن الذين حفظوا القرآن للمسابقات وللغناء أئمة أمامنا. وحفظ القرآن لله ذلك شيء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، أخلع وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي بالله، علم القرآن، القرآن أكبر العلوم. قال العلماء: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، القرآن هو الأصل. قال ابن حجر في شرح الحديث الذي ذكرته: ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال: فيه دليل على تقديم علم القرآن قبل تعلم السنة، أن يحفظ القرآن وأن تتعلم علومه. القرآن هداية. قال الله في أول آية، في أول آيات القرآن، أوائل الآيات في المصحف: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم، القرآن شفاء. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن غذاء. لما بات جبريل يدارس النبي القرآن صلى الله عليه وسلم، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لم يأكل ولم يشرب، وقال: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. القرآن تثبيت على الإيمان. قال الله: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن تثبيت للأفئدة، القرآن تثبيت. قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالقرآن فرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير من ألف جنيه سورة تحفظها أو يحفظها ولدك، خير من مليون سوء أدب مني أن يقرن القرآن بالمال. لا لا لا لا لا، القرآن أعظم، القرآن أعلى، القرآن أجل، القرآن أكبر. القرآن كلام الله، كلام الله جل جلاله. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن، القرآن، وما أدراك ما القرآن. فرحة في زمن عزت فيه الفرحة، سعادة في زمن كثر فيه النكد. القرآن سعادة للقلوب، شفاء لما في الصدور، هدى رحمة للمؤمنين. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته وفبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فرحة. والقرآن تثبيت للإيمان في القلب، فقد أجاءت الآية بأنه موعظة. وقال الله في آية سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أحبتي بالله، علم القرآن أخي، بالله عليك متى كانت آخر مرة ختمت فيها القرآن تلاوة؟ أخي كيف شفتك لكتاب الله؟ أخي متى كانت آخر مرة قمت فيها الليل بخمسة أجزاء كما قام النبي محمد؟ متى كانت آخر مرة تلوت القرآن فانهمرت الدموع من عينيك تغسل قلبك؟ يا أهل الإسلام ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ يا أهل الإسلام، ماذا فعل القرآن في حياتكم؟ يا أهل الإسلام، كيف حال القرآن في بيوتكم؟ نعم، كما ذكرت، الحفظ فللإمام والمسابقة، لكن لشتو البيوت ورفع المآثر عند علام الغيوب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله من خلقه أهلين، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من حفاظ القرآن لأجل وجهك الكريم. نعم، احفظ القرآن واتلو القرآن وصلي بالقرآن وعلم القرآن، فخيركم من تعلم القرآن وعلم، تعلم فقه القرآن وعلم القرآن وخشوع القرآن وإخفاء القرآن. نعم، ليكن القرآن لك وحدك حلاوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهزوه، يعني القرآن، لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقش، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قال ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن ألا يلهو مع من يلهو وهو مع من يسهو. ينبغي أن يعرف حامل القرآن بليله إذ الناس نائمون وبذكره إذ الناس غافلون له. نعم، قال ابن مسعود: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل راية الإسلام لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو. حامل القرآن، ذلك مولى حذيفة، مولى أبي حذيفة، كان قال في غزوة من الغزوات: أعطوني الراية فأنا أفر. قالوا: نخشى أن تفر. قال: بئس حامل القرآن إذا أنا. حامل القرآن لا يفلت، ثابت على ثغور الإسلام، قوي مجاهد رجل قوام قوام. نعم، علم القرآن بعد علم الإيمان يثبت في القلب الإيمان، وبقي عنصرنا الأخير وهو علم السنة. اللهم اجعلنا من أهل السنة وأتباعها، اللهم ارزقنا العمل بالسنة واحشرنا في زمرة أهلها. علم السنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الله بشرا من لحم ودم، خلق من نكاح صلى الله عليه وآله وسلم، ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، فليس كما يزعم الزاعمون مخلوق من نور، لا، الملائكة من نور والبشر من طين، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر. قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، ابن آدم كسائر البشر، غير أن فضله أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بشر، أرسله الله بشرا ليعلم البشر. قال الله: قلت لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بشرا، لو كان في الأرض ملائكة لا أرسل الله إليهم ملكا، ولكن لما كان الذين يعيشون بشر ناس آدميون أرسل إليهم آدمي مثلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نموذجا ومثالا. ومن درس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعيش الحياة كما ينبغي، فقد صح ومرض، اطلع عليه صلى الله عليه وسلم، وافتقر حتى ربط حجرين على بطنه وأكل حتى أكل الشاة، فاغتنى وارتقر وصح ومرض وحارب فانتصر وهدم وأوذي وطرد، طرد بالنعاس ووضع التراب على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ورمي بالحجارة حتى كسرت أسنانه وشجت إثناء إدراسه وجحشت ركبتاه بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. نعم عاش كما يعيش البشر، تزوج وغضب ورضي وآل وطلق صلى الله عليه وآله وسلم. عاش له أصحاب، بعضهم خانه وبعضهم أساء إليه وبعضهم أحبه وبذل له، فعامل هؤلاء وعامل هؤلاء، عامل أصحاب المخلصين وعامل المنافقين وعامل النصارى وعامل اليهود. عاش كما يعيش البشر، نام وقام وصام وأفطر وسافر وهاجر وتغرب صلى الله عليه وسلم. فكل مناض حياتك عاشه رسول الله. فإن أردت أن تعيش السعادة تعيش كما عاش. والأمر يحتاج إلى علم، أن بعضنا يحرف عن بعض لاهي الكرة أكثر مما يعرف عن رسول الله، يعرف عن بعض الممثلين أكثر مما يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولادك ماذا يعرفون عن رسول الله؟ إن المسلمين اليوم وقد مر بنا المولد، وكل سنة يأتي المولد وينتهي المولد وتخرج الأمة من المولد بلا حمص. فانتهى المولد وما عرف الناس رسول الله، ولا اتبعوا رسول الله، ولا عملوا بعمل رسول الله، إنما أكلوا تكل البط والحلاوة والحصان والعروسة وخلص المولد. أين رسول الله؟ أين العمل المهيب الذي نتبع فيه رسول الله؟ نعم إننا بحاجة إلى وقفة لنتعلم مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما تركوا صغيرة ولا كبيرة في حياتي إلا ذكروها. ألم يقول عددت 17 شعرة بيضاء في رأس ودحية رسول الله؟ عدت كم شعراية بيضاء؟ فما تركوا شيئا. كيف أكل؟ كيف شرب؟ كيف نام؟ كيف اغتسل؟ كيف توضأ؟ كيف استنجى؟ كيف جاهد؟ كيف دعا إلى الله؟ كيف عامل زوجاته؟ كيف جامع؟ كيف عامل أصحابه؟ كيف عامل الكذابين؟ كيف تصرف مع المنافقين؟ كيف تعامل وهو مستضعف؟ وكيف تعامل حين انتصر؟ وكيف كان حين ممكن؟ رسول الله القدوة الأسوة. إن من أكبر عوامل التثبيت بعد العصرين السابقين تعلم الإيمان وتعلم القرآن تعلم السنة. لست أقصد بالسنة المصطلح مصطلح حديث، وإنما بالسنة كيف عاش رسول الله. فلما تؤتى وتضرب تثبت أن رسول الله أوذي بأكثر من هذا فصبر، ولما تفقر ولا تجد الأكل ولا تجد المعين ولا المساعد ولا أحد يسلفك فلوس تتذكر رسول الله فتثبت إلى آخره. في كل ما تدور عليه حياتك تعيش كما عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي هل تحبون رسول الله؟ هل تحبون الله؟ هل تحبون القرآن؟ تلكم عوامل التثبيت. حب الله بتحسك القلب بالله تعيش الإيمان ويثبت الإيمان. حب القرآن بتحسك القرآن واتباع أوامر القرآن وأن تعيش في متعة القرآن وأن تكون من أهل القرآن فتكون من أهل الله وخاصته وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعيش على سنته وتتبع هديه تصبر كما صبر وتتصرف كما تصرف وتتحرك كما تحرك. ما أخلى حب العمل، حب الله وحب القرآن وحب النبي حب العمل. وما أسهل حب الكلام ثم من مسلوب الإيمان وهو لا يشعر. أخي أدرك نفسك قبل أن يدركك الموت، وأدرك وجدد إيمانك قبل أن تفاجأ بالموت، والحق نفسك قبل أن يلحقك الموت. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا.